الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى في هذه الدروس بجمع مسائل زاد المستقنع في اختصار المقنع بحسب ما تيسر، ثم أذكر زوائد الشرح الروض، ثم أذكر بعد ذلك بعض المسائل النازلة الداخلة في عموم لفظ المتن أو عموم معناه مما دلت عليه الأدلة. سأل الله سبحانه وتعالى الإعانة فيما توخينا من الإبانة، وأبدأ هذا الدرس من كتاب الطهارة باب المياه أو أحكام المياه من كتاب الطهارة في زاد المستقنع في هذا اليوم، اليوم 17 من شهر شوال من عام 39 و400 و1000 للهجرة. المسألة الأولى من مسائل زاد المستقنع ذكر رحمه الله الطهارة أو تعريف الطهارة. الطهارة قال هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث وما في معناه. والحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وفيما معناه معنى ارتفاع الحدث مثل غسل الميت، وكذلك الوضوء والغسل المستحبين، وكذلك الوضوء، وكذلك غسل يد القائم من نوم الليل. وعبر في الحديث بالارتفاع، لأن قال ارتفاع، عبر في تعريف الطهارة ارتفاع الحدث، وعبر عن الخبث بزوال، زوال الخبث، لأن الحدث أمر معنوي والخبث يتعلق بالأجرام، فناسب أن يعبر عن الحدث بالارتفاع وعن الخبث بالزوال، بارتفاع الخبث وزوال الخبث. والحدث هو وجود الشيء بعد أن لم يكن، معنى أنه أحدث وجد شيء قبل أن يكون بعد أن لم يكن، وهو الأحداث الناقضة للوضوء. وهذا المعنى معنى واضح لا إشكال فيه. المسألة الثانية ذكر رحمه الله أقسام المياه. أقسام الماء على المذهب وقول الجمهور ثلاثة أقسام. القسم الأول الطهور، وهذا القسم يقول لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهذا على قول الجمهور الذين يجعلون الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. سيأتي الإشارة إن شاء الله في مسألة آتية أن الصواب أن الماء قسمان، وبيان ضعف هذا التقسيم، وأن الماء كما تقدم قسمان. وكذلك قوله ولا تزال النجاسة إلا به، هذا على المذهب وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور، لكن الصواب أن النجاسة ستزال بغير الماء، وهذا سيأتي أيضا في مسألة آتية بإذن الله. المسألة الثالثة أشار رحمه الله الماتن يقول عن الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره، لا يرفع الحدث عن الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره، وفي هذا إشارة إلى أن التيمم ليس رافعا للحدث، والمعنى أنه مبيح وليس برافع، وأن التيمم طهارة ضرورة في الوقت، والصواب أن التيمم رافع للحدث مثل الوضوء، كما قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولما صح في الخبر عند الخمسة إلا ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام في حديث ذر قال الوضوء طهور المسلم، أو قال التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا صريح أن الوضوء، أن التيمم وضوء، ولهذا كان الصواب أنه يرفع الحدث كالماء. المسألة الرابعة قول الماتن رحمه الله في زاد المستقنع ولا يزيل النجس الطارئ غيره كما تقدم، هاتان المسألتان تقدمتا في التعريف، وهذا أن ولا يزيل النجس الطارئ، والنجس الطارئ هو النجاسة الحكمية. النجاسة نوع نجاسة حقيقية وهي العين النجسة من البول ونحوه التي هي نجاسة عينية، ونجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة مثل الثوب الذي تصيبه النجاسة، البقعة التي تصيبها النجاسة، السجادة يصيبه النجاسة، وهكذا. فهذه أصلها عيان طاهرة، لكن لما أصابت النجاسة كانت النجاسة حكمية، من حكمنا بنجاسة هذا المكان فيطهر بزوال النجاسة، فهو المكان الذي أصابته النجاسة كما تقدم، وهو محل طاهر، وهو محل طاهر. فحتى يعود إلى حاله تزال النجاسة بما يزيلها، وهذه النجاسة لا يزيلها على المذهب وقول الجمهور إلا الماء الطهور على ما قسموه، بمعنى أن الماء الطاهر الذي تغيرت صفة من صفاته مثل ما يعني وقع فيه زعفران ووقع فيه مثلا شاهي أوراق شاهي ونحو ذلك حتى غيرت كثيرا من صفة من صفاته مثل اللون مثلا، فهذا طاهر لا يزيل النجاسة دوم، وجميع المزيلات سوى هذا الماء الذي قالوا لا يزيل النجاسة غيره. والصواب هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وهو قول الأحناف أن النجاسة من باب التروك، وأن الحكم معلق بزوالها، فبأي شيء زالت النجاسة فإن المكان يكون طاهرا، معنى أنها تزال ويطهر أو يعود المحل كما كان. وأدلة هذا القول كثيرة جدا في الحق، أدلة هذا القول كثيرة جدا عن في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في حديث سعيد الخدري وأبي هريرة وحديث مسلمة وحديث امرأة من بني أسد أدلة تدل على أن التراب يطهر، حديث فإن التراب له ما طهور، وكذلك انقلاب الخمر إلى خل إذا انقلبت بنفسها، وكذلك كانت الكلاب تقبل وتبر ما في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، معنى أنها تستحيل النجاسة في التراب بالهواء والشمس ونحو ذلك، إلى أدلة كثيرة في هذا الباب. وهذا أيضا هو مذهب الأحناف رحمة الله عليهم. ثم هناك قاعدة عظيمة أن الأعيان تتبع الأوصاف، فإذا كانت الأوصاف طيبة فإن الأعيان طيبة، فإذا عاد المكان هذا إلى وصف الطهارة ووصف الخلو من هذه النجاسة فإن الأعيان تتبع الأوصاف، فإن الأعيان تتبع الأوصاف. ولهذا كان الصواب أن كل ما يزيل النجاسة فهو مطهر له. واليوم هنالك أنواع من المطهرات أقوى من الماء، وهذه ستأتي المسألة إشارة إليها إن شاء الله في بعض النوازل في آخر هذا الدرس. المسألة الخامسة، ما هو تعريف الماء الطهور؟ يقول الماتر رحمه الله هو الماء الباقي على خلقته. ايش معنى خلقته؟ اي على صفته التي خلق عليها. والبقاء اما ان يكون بقاء حقيقيا واما ان يكون بقاء حكميا. البقاء الحكمي ان يبقى الماء على صفته من حراره او بروده او عذوبه او مراره، هذا بقاء على حقيقته لم يتغير. وبقاء حكمي بمعنى ان الماء تغير بطول مكثه مثلا، طول مكثه مثلا، أو تغير بشيء نبت فيه أو نزل فيه، فهذا أيضا ماء طهور باق على خلقته. فالماء حينما ينزل مثلا من السماء فيكون في الغدران ومياه الآبار ونحو ذلك مثلا نابعة من الأرض، فهذه المياه مع طول المكث والزمن تتغير، ربما عليها خضرة وطحالب وينبت فيها أوراق فتغيره، هذا عند الجميع ماء طهور كالماء الذي بقي على حقيقته، فهذا هو الماء الطهور، وهو بالإجماع رافع للأحداث مزيل للأخباث. المسألة السادسة، يقول المصنف رحمه الله إذا تغير الماء بغير ممازج، بغير ممازج كدافور ككافور، إذا تغير الماء بغير ممازج ككافور أو دهن قالوا يكره استعماله، فما علة الكراهة؟ معنى أنه حينما ينزل الماء في الماء دهن، الدهن في الغالب أنه يعلو ويكون طبقة فوق الماء، وكذلك مثلا الكافور يعني قبل أن يدق، إذا كان قطعا قبل أن يدق، وكذلك بعض أنواع مما يقع مثل القار مثلا ونحو ذلك مما يقع في الماء ويكون كتلة مع تعلو على الماء، فهذا لا يمازجه، عندهم مكروه. لماذا قالوا مكروه؟ يعني لا، معنى أنه يحسن ألا تتوضأ به إذا وجدت غيره، هذا معنى المكروه عندهم، أنه مكروه حين لا يوجد، أما إذا وجد، أما إذا لم يوجد إلا هذا الماء فلا كراهة حينما يحتاج إليه، إنما الكراهة حينما يكون هنالك ماء ليس هناك مادة تخالطه من هذه المواد التي لا تمازجه. ما علة الكراهة؟ علة الكراهة جروها في بعض المسائل، قالوا لأن بعض أهل العلم كالمالكية قالوا إنه ماء طاهر. إيش معنى ماء طاهر؟ إذن ماء لا يرفع الحدث. قالوا لأجل خروج من الخلاف قلنا إنه ماء مكروه، ماء مكروه، والصواب أنه لا كراهة فيه، وهذا قول الأحناف والشافعية أنه ماء طهور، وهو على القول الصحيح، على القول الصحيح أظهر، وأن هذا التقسيم للماء ضعيف، وسيأتي الإشارة إلى ضعفه بل إلى تناقضه. والتعليل بالخروج من الخلاف دليل ضعيف ولا يصح، بل التعليل يكون بالأدلة لا يكون بالخروج من الخلاف، لأن أحيانا قد يكون الخروج من الخلاف سبب لمخالفة السنة، لكن هذه المسألة فيها كلام كثير أهل العلم. نخرج من الخلاف إذا كان الخلاف قويا ولا يلزم من الخروج منه تركا للسنة، أما إذا ترتب عليه مثلا تضييق لما جاءت السنة والأدلة بالسعة فيه فهذا لا يعمل به مثل هذه المسألة. ولهذا حال هذا الماء يعني أحسن من حال كثير من المياه التي هم قالوا يتوضأ بها بلا كراهة، مثل الماء الذي تغير كثيرا بالطحالب، وأوراق الأشجار التي غيرت لونه وطعمه ورائحته، وهذا الماء غاية الأمر أن يكون يعني غير بعض صفاته، أما ذاك يغير جميع صفاته تغييرا ظاهرا، فإذا جازت تلك المياه بلا كراهة فهذا الماء من باب أولى. هذا يبين لنا أن مثل هذه الأقوال الضعيفة لا تطرد ولا يكون لها قاعدة ثابتة. المسألة السابعة أيضا وهي قريب التي قبلها، الماء المتغير بالملح المائي يكره على المذهب، مثل المتغير بغير مازج كما تقدم، فما علة الكراهة عندهم؟ يعني هم كرهوه. ما هو الملح المائي؟ عندنا الملح نوعان، ملح مائي وملح معدني. الملح المعدني هو المأخوذ من الأرض النابت في الأرض وفي الجبال، والملح المعدن مائي هو السباخ، هي السباخ ومثل مياه البحار التي يجزر عنها الماء وتصير، أو المياه المالحة التي يجزر عنها الماء وتصير أرض سبخة مالحة كالملح، فإذا أجرينا الماء على هذه الأرض السبخة صار هذا الماء الذي أجريناه عليها مالحا بسبب وروده على هذا الماء. قالوا هذا الماء ماء طهور يكره استعماله، بخلاف الملح المعدني، لو أجرينا ماء على أرض فيها ملح معدني يعني ملح نبت من الأرض فإن هذا الماء طاهر وليس طهور لا يتوضأ به، أما الملح المائي فهو طهور مكروه. ولم يذكروا تعليلا لهذه المسألة حسب ما رأيت تعليلا بينا، لكن قد يقال إنه يشبه الماء الذي وضع فيه ملح معدني، ملح من جهة أن هذا الماء في أصله ماء لا ملح فيه، فورد على ملح هو يشبه الملح المعدني من جهة أن على الأرض ومن جهة أن الآن ليس ماء، فلما ورد عليه الماء كان مالحا. وجوزوا الوضوء به قالوا لأن أصله ماء ليس أصله ملح، بخلاف الملح المعدني أصله ملح ليس أصله ماء لأنه مأخوذ من الأرض. أما الملح المائي فهو أصله ماء، جزر عنه الماء مثل ماء البحر فعاد ملحا، وهذا تفريق في الحقيقة ضعيف. ولذا هم يقولون لو أننا حفرنا بئرا فحفرنا بئرا فصادف فخرج الماء، فكانت هذه الأرض في أسفلها ملح معدني، صار الماء مالح، ما حكمه؟ طيب قالوا طهور. طيب هذا ملح معدني ليس ملحا مائيا نابت فينا الأرض، ليس عنده لا يقول التعليل بأن مثل هذا يضطر إليه أو مشقة أو نحو ذلك. وهذا يبين أن القول الضعيف لا يطرد بخلاف القول الصحيح فإنه يطرد. والصواب أنه لا فرق بين الملح المائي والمعدني، ولهذا البحر أشد المياه ملوحة وهو ماء طهور. سيأتي أيضا مسألة تبين ما ذكروا رحمة الله عليهم. المسألة الثامنة، الماء المسخن بنجاسة. يقولون إن الماء المسخن بنجاسة مكروه، لكن اختلفوا في علة الكراهة. فلو كان عندك مثلا يعني روث نجس عذرة أو نحو ذلك، إما متفق على نجاستها أو نجاسة على قول الجمهور مثل روث السباع مثلا، فسخنت به ماء، ما حكم هذا الماء؟ ما حكم هذا الماء؟ المذهب أنه مكروه. ما علة الكراهة؟ الماء لم يصله شيء من النجاسة. قالوا العلة إما أنه يخشى أن يصل أجزاء من النجاسة إلى هذا الماء، ولهذا فرق بعضهم بين أن يكون الحائل سميكا وبين أن يكون غير سميك، فقال إن كان سميك لا كراهة، وإن لم يكن سميكا فهو مكروه. هذا ضعيف. أيضا بعضهم علل بأن قد تتطاير أجزاء من هذه النجاسة من دخان النجاسة فيقع في الماء، هذا ضعيف. لأن الصحيح أن أولا أن مثل هذا يتوهم، أن مثل هذا يتوهم والأصل السلامة. الأمر الثاني الأصل طهارة الماء وعدم حكم بنجاسته أو كراهته. الأمر الثالث وأن الصحيح في مسألة النجاسة المستحيلة أنها طاهرة، أن النجاسة المستحيلة إلى مادة أخرى تنقلب إلى عين تلك المادة. فلو انقلب مثلا ميت قلبت ميتة في أرض ملح إلى ملح فهي ملح، العذرة لو انقلبت إلى تراب فهي تراب، وهكذا. ومنهم من علل بعلة أخرى، قال العلة في كراهة هذا الماء أن الآلة المستخدمة في تسخينه مكروهة وهي العذرة. والصواب أنه لا كراهة، وهذا قول، وهذا رواية أحمد رحمه الله، وهو قول الجمهور، والإيقاد بالنجاسات خاصة عند الحاجة لا بأس به، يعني من باب الإتلاف حينما يحتاج إليه. صواب أنه لا كراهة به، لكن حينما يكون تلطخ بهذه الأشياء بلا حاجة يكره من هذه الجهة، لا من جهة أن المسخن كل إنسان يتلطخ بالنجاسات أو يحملها، وإن كانت يابسة فإنه قد لا يسلم من أن تعلق بدنه نحو ذلك فيتوقع منها، لكن عند ما يكون مع الاحتراز من النجاسة أو الحاجة فلا كراهة حينئذ في نفس الإيقاد ولا نفس الماء المسخن بهذه النجاسة. المسألة التاسعة، إذا تغير الماء بطول مكثه، وهذه سبق الإشارة، أو ما يشق صون الماء عنه من نابت أو ورق شجر أو مجاورة ميتة، لكن هذه سبق إليها فيما يتعلق بتقسيم الماء الطهور أنواعه، لكن هنا تفاصيل تتعلق بهذا الماء. يقولون إذا تغير الماء بطول ومكثه وما ذكر، فإن هذا الماء لا يكره إذا تغير الماء بطول مكثه، مثل ما مكث في هذا الغدير أو هذه البركة أو هذا البئر فتغير مع طول الزمن، أو بأصابه سقط ورق شجر مثلا لا يشق صون الماء عنه، أو مجاورة ميتة تروح هذا الماء بمجاورة ميتة ظهرت الرائحة يعني في هذا الماء لأنه برائحة الميتة لا أنه ماء نجس إنما تروح بمجاورتها، فقالوا إنه ماء لا كراهة فيه، لا كراهة فيه. وهذا التفصيل نابع عن ذاك القسم الذي جعلوا من الماء الطهور ماء مكروه وماء غير مكروه فأجروه في مثل هذه المياه. ولهذا الصواب أن يقال إن هذه المياه لا خلاف في جواز الطهارة بها بدون أن يقال لا كراهة فيه، لأن باقي على الأصل، وأن هذه المياه هي المياه التي في الغالب يتوضأ الناس منها، وهي الماء المياه التي تطول ويحتاج الناس إليها، وأجمع المسلمون على جواز الوضوء منها، ولهذا لا تأتي شبهة الكراهة فيها، إنما النفي هنا مقابل ما ذكر من تلك المياه التي قيل إنها مكروهة، سبق أن هذا التفصيل لا دليل عليه. المسألة العاشرة حكم الوضوء بالماء المشمس أو المعرض للشمس، وهذا كما ذكر المصنف رحمه الله أن المذهب عدم كراهة الماء المشمس، وهذا هو الصحيح أنه لا كراهة، والمعنى الماء المشمس الذي يقصد تشميسه لأجل أن تصيبه حرارة الشمس أن يقصد، وعند الحاجة لا بأس من ذلك ولا كراهة في هذا. كرهه الشافعي رحمه الله للطب، وأهل العلم يقولون إنه لم يثبت طبا شيء من هذا. أما ما ورد من حديث عائشة عند الدارقطني أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أن عائشة رضي الله عنها وضعت ماء في الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا حميرة فإنه يورث البرص، هذا حديث باطل، وحكم جمهور الحفاظ بأنه موضوع. ومع ذلك فالجمهور قالوا بالكراهة، لكن لم يكرهوا مطلقا، بل قالوا بشروط، مثل أن يكون تشميسه في آنية نحاس أو صفر، وكذلك إذا كان في بلاد شديد الحرارة حرارتها شديدة. الصواب عدم الكراهة ولا دليل عليها، والأصل الحل والإباحة، وهذا الباب باب عظيم، وهو أن لا نقول إن هذا مكروه إلا بدليل. إذ الكراهة حكم شرعي لا بد من دليل بيّن، إن هذا مكروه لا بد من دليل على الكراهة، ولهذا كان الصواب أنه لا كراهة فيه. المسألة 11 حكم الوضوء بالماء المسخن بطاهر، هذه كالمسألة السابقة في المذهب لا تكره الطهارة بالماء المسخن بطاهر، بل ربما يكون تسخينه معين العبادة حينما يشتد البرد فيشق عليه الوضوء بالماء البارد وقد لا يتم الطهارة، فعند ذلك قد يتعين تسخين الماء، مثل إنسان البرد شديد ولا يستطيع يتوضأ بالماء البارد ولو توضأ تضرر ويمكن يسخن الماء، وجب عليه ذلك ولا يتيمم، وجب عليه ولا يتيمم، أو كان يمكن يتوضأ به ولو كان باردا لكن يريد أن يسخنه حتى يخفف البرد، كذلك يكون أولى حتى يستوفي الطهارة. وإن أمكن أن يستوفي الطهارة مع برودته فالوضوء بالماء البارد في أيام الشتاء عبادة، كما يقول القيم رحمه الله ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع بالدرجات، قالوا بنا يا رسول الله، قال اسبغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى المساجد وانتظار الصلاة على الصلاة، رواه مسلم. فهام الشاهد أنه عليه السلام قال اسبغ الوضوء على المكان، يعني في الحال الكرية شدة البرد وشدة الحر. لكن هنا مسألة أخرى ويتابع لهذه المسألة، إذا اشتد حره أو اشتد برده، معنى أن يقصد يعني شدة حرارته، فإذا ترتب عليه أن لا يسبغ الوضوء فلا يجوز إسباغ الواجب، لأنه أولا يفوت الإسباغ الواجب، الأمر الثاني لا يخلو من ضرر، وكذلك أيضا إذا اشتدت برودته هو يقصد ذلك. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مجزوم به أنه كان رضي الله عنه توضأ بالحميم، والحميم هو الماء الحار، يطلق على البارد والحار، توضأ بالحميم وهو الماء الحار. وروى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم رضي الله عنه ثم يغتسل منه. قال الحافظ إن إسناده صحيح، فهذا ثابت عن عمر بوب عليه البخاري رحمه الله. المسألة 12 حكم الماء المستعمل في طهارة المستحبة وكذلك المستعمل في الغسلة الثانية والثالثة، كذلك المستعمل في الثانية والثالثة. هذا على المذهب عندهم ماء طهور مكروه، وهذا في الحقيقة يعني مما يتوقف عنده من جهة طلب الدليل أن يقال إن الماء طهور وطاهر ونجس، والطهور طهور لا كراهة فيه وطهور مكروه. هذه تقاسيم عظيمة ومهمة في أبواب العبادات، ومعلوم ضرورة أهل الإسلام إلى باب الطهارة، تكرار الطهارة، هذه الأحكام العظيمة تأتي ويقال على هذا الوجه إن هذا ماء مكروه، هذا غير مكروه، هذا ما يجوز الوضوء به، هذا ما لا يجوز الوضوء به، وتفاصيل الأدلة عموم الأدلة يدل على خلافها. بل بالغ بعض الحناف فقال إن هذا الماء نجس كما جعلوا في الماء الذي رفع به الحدث. الصواب وهذا قول باطل، والمذهب لماذا كره؟ تعليل بالخلاف لمن قال إنه ماء طاهر لا يرفع الحدث، هذا قاله بعض أهل العلم. ولهذا الصواب هو العمل بالدليل وعدم التعليل بالخلاف. بل ذكر علامة ابن القاسم رحمه الله في حاشية الروض أن ظاهر الفروع والمنتهى والإنصاف وكذا وغيرهما عدم الكراهة، أنه عدم الكراهة في هذا الماء، هذا هو الصواب. المسألة 13 كم قدر القلتين الوارد ذكرهما في الحديث، في حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث فيه كلام كثير يأتي الإشارة إلى شيء منه، لكن المقصود بيان قدر القلتين. والذي جعل حدا بين الماء القليل والكثير عند جمهور العلماء، القلتان كما في الزاد 500 رطل عراقي تقريبا، والرطل 90 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع، وعلى هذا يكون الرطل 382.5 غرام الجرام، ونصف الجرام. فإذا ضربت 500 رطل في هذا القدر من الجرامات فإنه يبلغ 191.1 كيلو. ما قدر القلتين؟ هو الأصل أن التقدير بالكيل هنا، لكن قدر بالوزن حتى يعرف الكيل، حفظ الوزن حتى يعرف الكيل، كما وقع في نظيره في أبواب الزكاة والكفارات ونحو ذلك مما علم قدر كيله لأنه حفظ من جهة الوزن. فهذا القدر وهو 191 كيل مع 1 من العشرة تقديره باللترات اختلف فيه في هذا الوقت، واعتبره بعضهم، منهم من جعله أكثر من 200 لتر، بعضهم من جعله أقل. وأنا اعتبرت هذا، وزنت أنواع من أنواع المياه التي تبلغ اللتر، فوجدتها متفاوتة متقاربة. بعض أنواع المياه اللتر الواحد منها يبلغ 900 وما يقارب 90 غرام، يعني ينقص عن الكيلو بنحو 10 غرامات إلى 20 غرام، وبعضها يزيد عن الكيلو بنحو 10 غرامات أو يزيد قليل، وبعضها ينقص. وعلى هذا إن أخذنا بالأقل قلنا إن اللتر نحو من كيلو، يعني 998 أو يبلغ الكيلو، وهذا لأن هذه المياه تختلف بحسب ما فيها من المواد، بحسب ما فيها من المواد تختلف. وعلى هذا إذا قيل 191 كيلو وقلنا إن اللتر ينقص عنه بنحو 10 غرامات، يبلغ 194 إلى 195 لتر. وإذا قيل إنه يزيد عن الكيلو فإنه يعني يكون أقل من 191 كيلو، بنحو 3 كيلو 4 كيلو. وإذا قيل إنه بقدره يكون 190. فإذا توسط وقيل إنه على هذا بقدر 191 كيلو كان وسطا، وإذا أزيل الكسر حتى يكون أضبط له، لأن المسألة تقريب كما قال في نفس الناتر رحمه الله تقريبا. ولهذا قالوا لا يضر، يعني قالوا إنه لا يضر النقص اليسير، النقص اليسير عندهم لا يضر، فيقدر بنحو من يعني 195 لتر تقريبا، وهو يبلغ بالقرب التي توضع فوق البرادات وتبلغ 18 لترا من نحو 11 علبة من هذه العلب. هذا هو قدر القلتين، وهاتان القلتان هما الحد بين القليل والكثير، وهذا سيأتي له فائدة عند قول الجمهور. المسألة 14، إذا كان الماء قلتين فخالطته نجاسة غير بول وعذرة فما حكمه؟ وهذه فرع عما تقدم. الجمهور والمذهب وهو قول الجمهور كما ذكر مصنف رحمه الله أن الماء إذا بلغ قلتين فخالطته نجاسة فلم تغير فهو طهور، ما دام أنه بلغ القلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. هذا أحد أنواع الماء النجس، النجاسة بالتغير، سيأتي بإذن الله، فهو طهور. لكن وإن كان أقل من قلتين فإنه ينجس ولو لم تغيره النجاسة، وهذا سيأتي إن شاء الله. والمذهب استثنوا من النجاسات البول والعذرة، فقالوا إن البول والعذرة إذا خالطت الماء فإنها تنجسه ولو لم تغيره حتى يكون ماء كثيرا، مثل ماذا؟ قالوا مثل المصانع التي على طريق مكة، يعني أحالوا على أمر في الحقيقة لا يكاد يضبط. والمعنى المصانع الغدران الكبيرة التي توضع لطريق الحجاج والمسافرين في ذلك الوقت ويشربون منها. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، نهى عن البول في الماء الدائم. وقالوا إن الماء الدائم هو المراد به الماء الكثير المستبحر، وهذا في الحقيقة قول ضعيف، لأنهم قالوا يعني في هذا البول في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فقال نهى عن البول فيه. والصواب أن النهي عن البول هنا النهي عن تقذيره، عن تقذيره أو تنجيسه، عن النهي عن البول فيه، إذا المراد بالنهي عن تقذيره أو عن تنجيسه. وهذه المسألة مثل ما ذكر رحمه الله كالأحواض الكبار التي سماها الماتن كمصانع طريق مكة، وهذا قول ضعيف. ولا فرق بين النجاسة الواقعة في الماء القليل والماء الكثير، وأن العبرة بظهور النجاسة. أما ما سدل بحيث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فهذا المراد به ظاهر من لفظه، وهو النهي عن البول في المياه الدائمة خشية تقذيرها كما تقدم وتنجيسها، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولا فرق بين جميع النجاسات، لا فرق بين جميع النجاسات. وهم استدلوا أيضا بحديث عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن بئر بال فيها صبي فأمر بنزحها رضي الله عنه، وهذا قال في المغني إنه رواه الخلال، وأن الخلال قال حدثني عن علي بإسناد صحيح ثم ذكره، وقد رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن خادم سلمة أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر، أو سأل قوم عن صبي بال بئر فأمرهم فنزحوها، يعني أو أمرهم ينزحوها. وهذا الحديث ضعيف، أو هذا أثر ضعيف منقطع عن علي رضي الله عنه. ولو ثبت فإنه كما لا يخفى قول الصحابي في مثل هذه المسألة، وخاصة الكاد مثل القول لا يكاد يعرف إلا من هذا الطريق، فلا يكفي هذا المقام. وقول الصحابي لا تخصص به النصوص، سيأتي لدليل مسألة أخرى. إنما في بعض الصور يكون قول الصحابي حجة كما فصل في حجية قول الصحابي. المسألة الخامسة عشرة، حكم الوضوء بفضل وضوء المرأة. الماء الذي خلت به المرأة بطهارة كاملة لا يرفع حدث الرجل، هذا على المذهب. يقولون إذا خلت المرأة بالماء بطهارة كاملة، والطهارة طهارة حدث لا طهارة خبث، تكون الطهارة كاملة، في هذه الحالة لا يجوز للرجل يتوضأ بفضل الوضوء وضوئها. والجمهور على أنه لا بأس من الوضوء بفضل وضوئها، بل حكاه بعضهم بلا خلاف في هذه المسألة. وهذه المسألة فيها أدلة معروفة، منها حديث الحكم بن عمرو الغفاري أنه عليه السلام نهى يتوضأ الرجل بفضل طهر المرأة، كذلك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وهل يكون الماء بهذا طاهرا غير رافع الحدث كما هو المذهب؟ والصواب أن هذا الماء طهور، وأن الأدلة الصحيحة دلت على جواز الوضوء بفضل المرأة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مع نسائه، وصحيح مسلم توضأ بفضل ميمونة عليه الصلاة والسلام. وكذلك عن أم سلمة أنه كان عائشة أو ميمونة كان يغتسل هو أزواجه في إناء واحد ويقول دعلي، وفي حديث عائشة يقول دعلي وتقول أو يدعيلي وتقول دعلي. ولهذا الأخبار الكثيرة على خلاف هذه الأخبار، ولذا ضعفها جمع من أهل العلم، ومنهم من أثبتها وقال إن المراد بذلك هو المتقاطر من الماء، الماء الذي يتقاطر منها. وعلى هذا حمله الخطابي رحمه الله، واستحسنه الحافظ ابن حجر، وهذه المسألة فيها نظر. ولهذا سيأتينا أن المذهب قالوا إنه تعبدي في هذه المسألة، إنه تعبدي. ومن أهل العلم من منع كلا الجنسين، منع أن الرجل يتوضأ فضل المرأة والمرأة أن تتوضأ فضل الرجل، ولا إجماع في هذه المسألة. بعضهم قال إنه إجماع في جواز وضوء المرأة فضل الرجل، لكن لا إجماع. هناك قول معروف لجمع من أهل العلم قال كما أن الرجل لا يتوضأ المرأة فالمرأة لا تتوضأ فضل الرجل، في نفس الحديث وإسناده على ظاهره صحيح. والمسألة محتملة والله أعلم، وأنا يظهر لي وجه الله أعلم بصحته، هو قد يقال مثلا أنه مبالغة في الاحتراس، لكن هو اجتهاد ينظر فيه. قد يقال والله أعلم أن فضل المرأة خاصة في فضل المرأة إذا أراد يتوضأ به الرجل، وكذلك يأتي على هذا الوجه فضل الرجل للمرأة حينما يريد أن يتوضأ، والوضوء عبادة. ومعلوم أن وضوء أن فضل المرأة ربما حينما يأتي لهذا الماء والذي لامسته المرأة قد يعني تتحرك نفسه في هذا الماء، وتتحرك ومتعلق بالشهوة إلى جهة المرأة عموما أو يعني زوجه خصوصا مثلا ونحو ذلك، مما يعني في الماء الذي يتوضأ به، وخاصة إذا كان هذا الماء فضلا لمرأة أجنبية عنه، فقد يعني يحصل من تذكر لشيء من أمر النساء. وهذا في الحقيقة يشهد له فيما يظهر لي في من الأدلة مسألة أخرى في قول النبي عليه السلام لما أراد أن يدفن ابنته عليه الصلاة والسلام، امرأة عثمان لما توفيت فقال أيكم لم يقارف الليلة، فتنحى عثمان رضي الله عنه، مع أنه يعني في حال الدفن تنحى عثمان لم يقارف الليلة. الصحيح أن المقارف يعني مراد المقارف هو الجماع، فهذا في إشارة إلى أن من كان قريب عهد بالنساء فكونه يحمل المرأة مع أنها زوجه قد يذكره هذا بأمر الجماع ونحو ذلك. والمقام ليس هذا المقام مقام يتعلق بالقبر، ف فليس مناسبا أن يحملها في هذه الحال فتنحى. ثم جاء الصحابي الثاني ولعله أبو طلحة رضي الله عنه فأنزلها في قبرها مع أن هذا هو زوجها رضي الله عنه. ففي هذه المسألة ما يبين أن هذا الأصل قد يعني يعتبر في هذه المسائل المتعلقة بأبواب العبادات، لكن مع استصحاب أو جعل المسألة تتعلق بفضل وضوء الرجل المرأة للرجل وفضل المرأة للرجل، حتى أيضا لا يحصل منها تعلق بهذا الماء الذي لابسته يد الرجل وتتوضأ لأمر العبادة، فقد ينافي ما تدخل فيه من عبادة، والله أعلم. لكن بالجملة الأحاديث الصريحة دالة على الجواز، أما الكراهة فهي محتملة، والأحاديث منهم من تكلم فيها كما تقدم ومنهم من جمع بأن هذا هو الأولى وهو الأولى يعني تركه، ومنهم من حمل على المتقاطع كما تقدم. المسألة 16، إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه فهل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ هذا المذهب يقولون إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه أطلق هنا، وذكر في الشرح والمغني إذا تغيرت صفة من صفة اللون والطعم والريح، منهم من قال تغير كثير من صفة كثير من صفة، وعبارة المنتهى أوضح من عبارة الزاد، فقال في تعريف الطهر وطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا هو الأقرب. يعني حتى على المذهب لا يقال تغير شيء من صفة، التغير يسير هذا يكاد يتفق أنه لا يضر، إلا أن الأقوال ضعيفة جدا، إنما حينما يتغير كثير من صفة من صفات الماء، هذا هي التي منع التطهر بها الجمهور رحمة الله عليهم، وهو المذهب أيضا. وهذه المسألة مبنية على ما تقدم في التفريق بين الطهور والطاهر، بين الطهور والطاهر. وهذه المسألة لها صور، إذا كان هذا التغير تغيرا تاما بمعنى انقلب إلى شيء آخر، انقلب اسمه يعني انقلب اسمه، أو غلب على أجزائه غلبة تامة، أو طبخ فيه حتى صار مرقا أو صار شاهي ونحو ذلك، فهذا عند الجميع ليس ماء، لأنه ليس ماء عند الإطلاق، لا يقال هذا ماء، لا يقال هذا ماء، ولهذا لا يتوضأ به عند جميع العلماء ولا يصح الوضوء منه، إنما الذي يتغير صفة من صفاته بساقط فيه كزعفران أو شاهي ورق شاهي أو مثلا شيء عصير يقع فيه، أو ربما أحيانا بعض المياه التي تستعمل في الغسيل مثلا يستعملها العمال أو يستعملها أهل البيت في البيت يغسلون مثلا بعض الأواني في بعض القدور أو في بعض في مثلا في غسل البيالات أو نحو ذلك، والأباريق تغسل في بعض المياه، وربما يتغير لون الماء تغير يسير بأثر الشيء اليسير من القهوة، بأثر الشيء اليسير من الشاهي وما أشبه ذلك، هذا تغير يسير، وربما يغير اللون وشيئا يسيرا من الرائحة أو الطعم، فهذا عند الجمهور حينما تكون الصفة تغيرت صفة من الصفة تغيرا كثيرا فعندهم طاهر لا يرفع الحدث. والصواب في هذه المسألة أن هذا الماء طهور ولو تغيرت صفاته الثلاثة. المذهب يقولون هل العبرة تغير صفة أو صفتين أو ثلاث، ومنهم من جعل تغير صفة واحدة كتغير ثلاث صفات، هذا يبين الاختلاف في هذه المسألة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا ترى في الإنصاف وغيره الطرق الكثيرة في هذا الماء، حينما تراها كيف يكون هذا الماء الذي هو عبادة والعلماء الكبار اختلفوا فيه، ما حال عامة الناس أيضا في هذا؟ ولهذا كان الصواب أنه ماء طهور ولو تغيرت صفاته الثلاثة، طعمه لونه ريحه، هذا واقع في المياه التي طالما مكثها، الماء الذي يكون في البركة يتغير طعمه ولونه ورائحته ومع ذلك هو طهور بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، فلا فرق بين هذا وهذا. إنما الفرق كما يقول شيخ الإسلام الفرق بالقياس، حين يقول أحضر لي ماء، لكن الماء عند الإطلاق لا فرق بين هذا وهذا. فهذه ما توجد في الغدران وفي الآبار وفي البراك ونحو ذلك. فالصواب أنه ما دام على وجه الإطلاق، ولو كان يعني ولا يضر القيد العارض، قيد ماء بئر ماء بحر، هذه قيود عارضة مثلا، لكن القيد اللازم هو الذي يؤثر، ماء ورد مثلا صار شاهي صار عصير أو نحو ذلك، هذا القيد اللازم الذي يؤثر، أما القيد العارض هذا لا يؤثر بلا خلاف. نعم. يقول نعم، المسألة 17، حكم الماء المستعمل في رفع الحدث. الماء المستعمل في رفع الحدث على المذهب وقول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية أنه ماء طاهر، بل بالغ الحناف وقال إنه نجس، هذا قول باطل، يعني القول بنجاسته، والنصوص السنة تدل على بطلانه. والصواب ورواية أخرى عن أحمد وهو قول الظاهر اختيار تقي الدين رحمه الله أنه رافع للحدث، وأنه ليس كما قالوا ماء طاهر في نفسه لكنه لا يرفع عن غيره. هم استدلوا بما رواه مسلم عن أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا لا فائدة في النهي عنه إلا أنه يفسد، وهذا زيادة في الحديث وليس في الحديث من هذا، والحديث لم يسق لهذا، الحديث أوسع معنى، يا أبو لن لا يغتسل أحدكم الماء الدائم جنب، الحديث نهي عن الاغتسال في الماء الدائم الراكد الذي يستعمل لحاجات الناس وأغراضهم، هذا نهي عن الاغتسال فيه، لأن الاغتسال فيه يفضي ماذا؟ إلى تقذيره، ثم يفضي بعد ذلك إلى إلى إلى, إلى, إلى تقذيره، مثل النهي عن البول الماء الراكد يفضي إلى تقذيره ثم يفضي إلى تنجيسه، وقد ينجسه، يعني إذا كان الماء الراكد هذا يعني لم يتحمل هذا البول قد ينجسه، لكن المقصود هو النهي عن إفساده، إما بالتقذير ولو لم ينجس أو بالتنجيس، وهذا بلا شك حرام لا يجوز بعد ذلك استعماله، ومن أفسده على الناس هو آثم بهذا الفعل ما دام عالما بهذا الشيء. ثم النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ليس فيه نهي عن استعماله، ليس فيه لا يغتسل أحدكم الماء الدائم، مثل قول لا يبون أحدكم الماء الدائم، وليس فيه نهي عن استعماله، لأنه حينما يغتسل الماء الدائم فالنفوس تعاث، إذا قيل إن هذا الماء اغتسل فيه جنوب فالنفوس تعاف وإن كان طاهرا مطهرا، كذلك لو بال في هذا الماء الدائم الكثير بال فيه إنسان ولو لم ينجسه النفوس تعافه وتستقذره، فيكون فيه إفساد لهذه المياه، وهذا من باب حماية المياه وصيانة المياه، كما جاءت الشريعة بصيانة مجالس الناس وطرقات الناس عن النجاسات، فإذا كانت صانت بالطرقات والأماكن فيها عن التقذير الذي هو يصيب البدن والثوب، فكونها نهت عن تقذير المياه وعن تنجيسه التي تكون للشرب والطعام من باب أولى أنه ينهى عن ذلك. المسألة 18، ما حكم الماء الذي غمس القائم من نوم الليل يده فيه؟ النوم الليل الناقض، هم يقومون، هذا الماء الذي يغمس القائم من نوم الليل، أو يكون النوم ليلا، والغمس يكون لجميع اليد، يعني من طرف الأصابع إلى الرسل، لو غمس نصف يده ما يؤثر، لو غمس الثلثين لابد يغمس جميع يدي الرسل يده من نوم الليل، النوم اللي يخرج نوم النهار، من نوم الليل يده فيه. هناك احترازات أخرى لكن الكلام الآن في هذا، وهم ذكروا شروط تقييدات في هذا الماء بناء على هذا الأصل، وهو أن هذا الماء أن هذا الماء يكون طاهرا غير مطهر، لا يرفع الحدث، هو طاهر لكن لا يرفع الحدث، لأنه في هذه الحالة أزال غمس يده، والنبي قال لا إذا استيقظ من نومه فلا يدخل يده في الإناء، قال هذا نهي، وهذا النهي يفيد بعد ذلك النهي عن استعمال هذا الماء، خاصة إذا قيل إن غسل اليد واجب، إذا كان غسل اليد واجب فيكون بعد ذلك استعماله غير جائز في رفع الحدث، هذا قول ضعيف ولا دلالة في الأصل طهارة الماء، إنما هذا نهي عن غمس النام يده وليس فيه عن استعماله، أما العلة فاختلف فيها، اليد طاهرة الأصل الطهارة، لو كانت اليد فيها نجاسة وغمس يده في هذا الماء القليل هذا صحيح، لكن ليس فيه علة تبطل أو تفسد هذا الماء حتى لا يستعمل، ولهذا كان الصواب في هذه المسألة وهو قول الجمهور، وهو الرواية الثانية عن أحمد اختارها المجد جد شيخ الإسلام وحفيده والموفق وابن أخيه ابن أبي عمر الشارح وابن القيم رحمة الله عليهم، أنه ماء طهور يرفع الأحداث ويزيل الأخباث ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ومثل هذه لا يمكن أن تزحزح عن ذاك اللي أمر المستيقن، فنبقى على المستيقن حتى يأتي الدليل الناقل. المسألة 19 حكم الماء انفصل من الموضع النجس في آخر غسلة زالت بها النجاسة، عندهم رحمة الله عليهم أن النجاسات في غير الأرض لا بد من 7 غسلات، النجاسة في الثوب ونحوه وكذلك سائر المفارش لا بد من 7 غسلات، واستدلوا حديث لا يصح أمرنا بغسل أن جاء 7، وربما ألحقوه مثلا بنجاسات أخرى يعني أو ذكر دليل آخر، لكن الصواب هذا قول ضعيف، إنما على قولهم لو كان عندك ثوب نجس فغسلته الغسلة الأولى، الماء المنفصل من الغسلة الأولى نجس ولو كان غير متغير، يعني لو كانت الغسلة الأولى أتت على النجاسة وخرجت غير متغيرة فهو نجس، الغسلة الثانية نجسة، الثانية حتى السادسة كلها نجسة، السابعة وهي الأخيرة إذا كانت زالت بها النجاسة وهي غير متغيرة يقولون إن هذا الماء من الغسلة السابعة طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، لماذا؟ ما العلة؟ قالوا لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، وهذا كله في الحقيقة تفريع على القول الضعيف، وهو إذا بلغ الماء قلتين يحمل خبث، قالوا إن إذا كان أقل من قلتين وقعت في نجاسة ويحمل خبث، فما بالك بالغسلة التي تنفصل عن هذا الموضع الذي حكم نجاسته، قالوا إنه حينما وضعت الغسلة السابعة لا زال نجس، وهذه الغسلة لاقت موضعا نجسا، لاقت موضعا نجسا، فلما لاقت الموضع النجس في هذه الحالة قالوا إنه طاهر غير مطهر، إنه طاهر غير مطهر، مع أن على الأصل ذكروه تكون نجسة، لكن يجزم عليه لوازم ضعيفة أيضا أنه لا يطهر هذا الموضع، فلهذا قالوا يضطر أن يقال إنه طاهر غير مطهر. الصواب في هذا أن الماء المنفصل في أي غسلة من غسلات إذا انفصل غير متغير لقوته، لأن فرق بين الماء الوارد عن النجاسة والنجاسة الوارد عن الماء، إذا انفصل هذا الماء غير متغير فهو طاهر مطهر، هو طاهر مطهر، لأن العبرة بالتغير على الصحيح، العبرة بالتغير، وهذا سيأتي المسألة إن شاء الله. المسألة 20 متى يحكم على الماء بالنجاسة، متى يقال إن هذا الماء نجس؟ الماء ينجس أو الماء له 3 صور، الصورة الأولى إذا كان الماء أقل من قلتين على التقدير السابق، فوقعت فيه نجاسة ولو على طرف رجل ذباب، يعني جاء ذباب فمر على هذا الماء وهو أقل من قلتين، قالوا إنه نجس. نجس، هذا القسم الأول من الماء النجس، وهو كما تقدم إذا لاقاها وهو أقل من قلتين. الحالة الثانية إذا تغير بالنجاسة، وهذا محل إجماع، المكان أو الماء المتغير بالنجاسة هذا إجماع، لأنه ماء نجس ظهرت النجاسة بلونه وطعمه وريحه، وهذا لا خلافه. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة من الماء النجس على المذهب هما تقدم شرح، إذا انفصل الماء عن موضع النجاسة قبل زوالها، مثل الغسلة السادسة فما قبل في الموضع النجس، في الموضع النجس فإنه يحكم بنجاسة هذه الغسلة، يفرق من غسلة السادسة وبغسلة السابعة. أما حديث أمرنا بغسلة النجاسة السابعة، هذا لا أصل له هذا الحديث، وهذا كله على ما تقدم في حديث القلتين. تقدم أن الصواب أن العبرة بتغير الماء، تغير الماء فيحكم بنجاسته، وإلا فهو ماء طهور إذا لم يظهر للنجاسة أثر. المسألة 21، هل يمكن تطهير الماء النجس؟ ذكر الماتن رحمه الله أن الماء النجس له طرق، ذكر في الزاد 3 طرق. أولا، إذا كان هذا الماء نجس، الماء نجس على طريقتهم، بمعنى أنه ما أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة ولو لم يتغير، بأن يضاف إليه ماء كثير، يضاف إليه ماء كثير، في هذه الحالة يكون ماء طاهرا وجاوز القلتين ولم يظهر للنجاسة أثر، في هذه الحالة يكون ماء طاهرا. الثاني، أن يزول تغيره بنفسه، ما يكون مثلا عندنا ماء نجس، عندنا ماء نجس، ماء نجس أكثر من قلتين، هذا نجس بلا خلاف، لكن مع طول المدة انقلبت النجاسة أو استحالت وذهبت ولم يكن لها أثر، في هذه الحالة يقولون أن الماء طاهر، وهذا في الحقيقة يشهد للقول الصحيح، لأنهم الآن النجاسة الواقعة والظاهرة حكموا بزوالها إذا زالت بنفسها في الماء الكثير. وهذا يبين أن العلة في طهارة الماء ونجاسة الماء هو ظهور النجاسة أو عدم ظهور النجاسة. الصورة الثالثة في الماء النجس، طريقة تطهيره، أن ينزح من الماء النجس فيبقى ماء كثير، يعني قلتان فأكثر، غير متغير. فلو كان عندك ماء نجس مثلا أكثر من قلتين فنزحت منه، فلما نزحت منه وصادف أن النجاسة ذهبت، أو كان هذا النجاسة غالبها في هذا الماء نزحته، فبقي ماء كثير يعني قلتان فأكثر غير متغير، فهو طهور. هذا على المذهب. وعلى القول الصحيح أن هذه الطرق لتطهير الماء النجس، تطهير الماء النجس. وكذلك أيضا كل ماء زالت النجاسة منه، إما بنفسها أو بإضافة، ولا نشترط أن يكون الماء المضاف إليه قل من قلتين، لا نشترط أن يكون الماء المضاف قلتان فأكثر، ولا أن المضاف أن يكون قلتين فأكثر، بل العبرة بنفس الماء، فإذا لم يوجد للنجاسة أثر فهو طهور، لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، وهذه لعله يأتي إشارة إليها في مسائل تتعلق بحديث الغلتين، وأن منطوقه يوافق الأحاديث الصحيحة دل على طهارة الماء، وأن مفهومه لا يخالف أيضا. المسألة الثانية والعشرون إذا شك في نجاسة الماء أو طهارته فما الحكم؟ هذه مسألة لله الحمد لها قاعدة عظيمة في الماء وغيره، فمن شك في هذا الماء هل هو نجس أو شك في هذا الماء هو طهر يبني على اليقين، إذا كان هذا الماء نجس يستصحب النجاسة حسب النجاسة حتى يتبين طهارة، إذا كان هذا الماء طاهر يستصحب الطهارة حتى يتبين أنه نجس، لكن ينبغي الانتباه إلى أنه لا ينظر إلى قولهم أن هذا الماء نجس بمعنى، لأننا كيف نقول أنه ما نجس نشك في نجاسته؟ الماء لا بد أن تكون له صفة، له صفة حتى تظهر، فإذا لم يظهر فيه نجاسة فهو طاهر، لكن ربما أجروه أيضا على قاعدتهم في الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة، فعندهم الماء القليل إذا كان عنده ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تتغير ثم شك فيه نظر فيه فهو يبني على أنه نجس، لأن الماء أقل من قلتين فهو نجس، فهو نجس. لكن يمكن أن يجرى هذا في المياه التي تكون مثلا في الطرقات وغيرها، نقول أصل فيها الطهارة، الماء الذي يكون في موضع نجس ورآه مثلا وشك فيه ولم يرى علامة يقطع به نجاسة، الأصل نجس لأنه في مكان نجس مثلا. وهنا قاعدة إذا تعارض الأصل والظاهر، هذه مسألة قاعدة واسعة تتعلق أيضا بالمياه التي تكون في الطرقات، إنما القاعدة هو البناء على اليقين في هذا الباب وغيره. المسألة 23 إذا اشتبه طهور بنجس ماذا يصنع؟ المذهب يقولون إنه يجتنبهما ويتيمم ولا يشترط إراقتهما، وظاهر المذهب ولو كثر عدد الطاهر، يعني ولو كثر عدد الطاهر بمعنى أنه لو كان عنده مثلا 5 آنية، 4 منها نجسة واحد، 4 منها طاهرة وواحد نجس، لكن لا يعلم عين الطاهر عين نجس، اختلطت الآن وهي في 4 طاهر وواحد نجس، لكن ما يدري الطاهر من هو، فيظاهر المذهب أنه يريقهما ولا يتحرى ولو كثر عدد الطاهر، أي ظاهر العبارة. وهذا الظاهر صرح به في المنتهى، قال ولو كثر عدد الطاهر، ولو كثر عدد صرح به في المنتهى، وأن هذا هو المذهب أنه يجتنبهما ويحرم استعمالهما ولا يتحرى، ولا يتحرى. والصواب في هذه المسألة أنه يتحرى وينظر حتى يغلب على ظن أحدهما. ومن أهل العلم على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله أنه حينما يشتبه ماء طاهر بما نجس هذا لا يمكن، يعني إذا كان قيل أن أحدهما نجس لا بد أن يظهر علامة إما بلونه أو طعمه ورائحته، لأن القاعدة عنده رحمه الله وقول كثير من أهل العلم من رجح هذا القول أن العبرة بظهور النجاسة، فإذا كان هذا الماء إذا كان عنده إناءان اشتبه صار حكم واحد، فلم يظهر في هذا علامة ولا في هذا علامة، ولهذا قال بعضهم يتوضأ من أيهما ولا يتحرى، لكن ربما يغلب على ظنه أن أحدهما هو النجس، خاصة أن الآن خاصة إذا كانت الآنية الصغيرة فإن النجاسة تظهر لنطافة الماء، فيتحرى فإن رأى علامة تدل على أن الماء فيه تغير فإنه يجتنبه، وإلا لم يظهر له شيء يتوضأ من أيهما شاء. نعم. المسألة 24 إذا اشتبه طهور بطاهر، وهذه فرع على المسألة المتقدمة وهو التفريق بين الطهور والطاهر، وتقدم أن هذا قول ضعيف وأن التفريق عليه ضعيف، لكن على ما ذكر رحمة الله عليهم إذا صار عنده ماء الآن طهور لم يخالطه طاهر، وما طاهر مثل عنده مثلا ماء خالطه ماء خالطه ماء ورد أو نحو ذلك، أو بعض المياه التي تشابه ليست أو أنواع العصائر التي لونها يشبه الماء، يشبه الماء، فلم يتغير لون الماء، ولكثرته كثرة لا يبلغ بها القلتين لم يظهر شيء من صفات هذا الطاهر، اشتبه عليه، لكنه خالطه شيء وغيره، إذ غيره. فهذا هم يقولون في هذه الحالة لا يتحرى بينهما، بل يتوضأ منهما جميعا. لكن ايش معنى هل يتوضأ؟ معنى يتوضأ من هذا وضوءا كاملا، من وضع هذا وضوءا كاملا، او يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ المرجح في المذهب يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، حتى يكون جازما بالنية بأن توضأ وضوءا كاملا جازما بالنية في حال واحدة، يتوضأ يغسل يده اليمنى من هذا، ويغسل وجهه من هذا، ويتوضأ سنش من هذا، ثم يغسل وجهه ويتوضأ من هذا، ثم يغسل يده اليمنى، وهكذا حتى ينهي الوضوء. قالوا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يتوضأ من هذا وضوءا كاملا وضوءين، فإنه يكون مترددا بالجزم بالنية فلا يدرى ما هو الوضوء الذي يصح، ولهذا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يكون جازما بالنية. وهذا في الحق قد يشكل على المذهب، يعني إذا قيل اشتبه طهور بطاهر، هم يقولون إن الطهور إن الطاهر لابد أن تتغير صفة من صفاته، وعلى المذهب لابد أن يكون التغير كثيرا، وإذا كان التغير كثير لابد أن يظهر، لابد إما في ريحه أو طعمه أو لونه، فكونه لم اشتبه أحد بالآخر يبين أنه لم يظهر صفة من صفات من صفات المياه الثلاث. لكن هذا كله يبين ضعف هذا القول، والصواب أنه يتوضأ من أيهما شاء، لأنه لا فرق بين الطهور والطاهر، بين الماء قسمان طهور ونجس. المسألة 25، إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة. المذهب يقولون إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فله أحوال، أو له حالان، حال الأولى أن يعلم عدد النجس لكن لا يدري عينه، عندما خمسة من الأثواب أو خمسة ثياب وفيها ثلاثة نجسة واثنان طاهران، لكن ما يعلم من النجس من الطاهر، اختلطت، ماذا يصنع؟ النجسة الثلاثة، النجسة الثلاثة والطاهرة ثلاثة، كيف تبرأ ذمته؟ إذا صلى في هذا الثوب صلاة صلى صلاة واحدة يحتمل منه النجس، صلى الثانية يحتمل منه الصلاة من النجس، الثالث يحتمل النجس. طيب ماذا يصنع؟ يصلي أربع صلوات بأربعة ثياب، لأنه إذا صلى أربع صلوات يكون صلاة واحدة يقين ثوب طاهر، لأن الثياب النجسة الثلاثة، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يصلي أربع صلوات في أربعة ثياب. طيب قالوا لو أنه كثر عدد النجس، يعني في هذه الحال، يعني أنه لو كثر عددها، كثر عددها في هذه الحال، قالوا إنه يصلي حتى يغلب على ظنه أنه صلى صلاة واحدة في ثوب طاهر بيقين، صلى صلاة ثوب في ثوب طاهر ما يغلب على ظنه، وهذا القول ضعيف. الصواب أنه يتحرى في ثوب منها ثم يصلي فيه، ثم اشتباهها مع الطاهرة مما يعني يتمسك به بقول مثلا من قال إن النجاسة حينما يمر عليها الريح والثياب ونحو ذلك فتذهب رائحتها ولونها ولا يكون لها أثر، فإنها في هذه الحالة لا وجود لها. لكن هذا على قول بعض العلم، لأن النجاسة قد تكون مثلا موجودة لكنها يعني لا تظهر وهي موجودة، فلهذا الصواب أنه يتحرى، وأن لا يجب إلا صلاة واحدة ولا صلاة في يوم مرتين، اتقوا الله ما استطعتم، والإنسان يتق الله ما استطاع برئت ذمته، ثم لو فرض أنه صلى في ثوب نجس فلا شيء عليه، ولهذا لو أن إنسان صلى ثم تبين بعد ذلك أن هذا الثوب الذي صلى فيه نجس صلاته صحيحة، كما في الخبر الصحيح النبي عليه السلام أنه صلى ثم خلعنا عليه في الصلاة ولم يستأنف في الصلاة من أولها عليه الصلاة والسلام. هذه 25 مسألة في باب المياه من كتاب زاد المستقنع، وهنالك مسائل زائدة أو بعض المسائل التي ذكرها صاحب الروض رحمه الله. المسألة الأولى من المسائل هذه زاد الماء في المقبرة، الماء الذي في بئر في مقبرة مثلا، يقولون ذكر أنه يرفع الحدث مع الكراهة مثل الماء الذي لا يخالط لا يمازج الماء، ومثل الملح المائي والدهن. ألحق صاحب الروض كذلك به ماء المقبرة، قالوا يكره الوضوء به لكن يجوز. لماذا يكره؟ قالوا لأن ماء المقبرة لا يخلو من صديد الموتى، يعني يصل إليه. هذا قول ضعيف. الصواب أنه لا كراهة في الماء، أصل طهارة مياه سواء في المقبرة أو غير المقبرة، والتخصيص بمثل هذا أو يعني التعليل مثل هذا مثل ما تقدم بالتعليل بالخلاف، ونبقى على اليقين بالطهارة. ثم يقال إن الصديد الموتى ودماء الموتى هذا يطهر بالاستحالة، يطهر بالاستحالة، خاصة في التراب الذي يبقى مدة طويلة، أو هذا يعني في المقابر تستحيل وتذهب. ثم هذا توهم في الحقيقة، هذا توهم، ولا يترك له هذا الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبور المشركين فنبشت وسويت وجعل قبل المسجد، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بنقل تراب المقبرة مع أنه باق من آثار المشركين. هذا يبين أن مثل هذا لا يضر كما في هذه المسألة. المسألة الثانية من زوائد الروض، ذكر رحمه الله حكم الوضوء بماء زمزم وحكم إزالة الخبث بماء زمزم. المذهب وهو قول الجمهور أنه لا كراهة في الوضوء، الوضوء ماء زمزم لا كراهة فيه، وهذا هو قول الجمهور وهو المذهب وهو الصواب، لأنه ماء من المياه وداخل في عموم الأدلة، فلم تجدوا ماء، وأن الماء هو طهور المسلمين على مر العصور، ماء زمزم وغيره، ولا كراهة فيه يتوضأ به المسلمون. فالصواب أنه لا كراهة فيه في الوضوء به ولا الغسل بماء زمزم، هذا هو الصواب. وثبت في حديث علي رضي الله عنه من طريق عبد الله محمد بن عقيل عند عبد الله بن أحمد في زوائد مسنده عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسجل ماء من زمزم فشرب منه وتوضأ، شرب منه وتوضأ، ثم الماء النابع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني إن لم يكن أشرف ماء زمزم فليس دونه، صحابة توضأ منه، وإن كان هذا الماء يعني موضع حاجة، إنما المقصود أنه قد يستأنس به، وإلا فالأصل هو جواز التوضؤ به ولا دليل على المنع منه. بعضهم يعني منع الاغتسال به، واختار تقي الدين رحمه كراهية الاغتسال من ماء زمزم. شيخ الإسلام يقول يكره الاغتسال من زمزم، قال لأنه يجري مجرى إزالة النجاسة، ولهذا يشرع فيه غسل جميع البدن. واستدلوا بما روى عبد الرزاق عن العباس وعن ابن عباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل، عن العباس في انقطاع، عن ابن عباس ثبت، وجاء عن العباس من طريق آخر عند أحمد رحمه الله في العلل، وهذا يحتمل أن يكون منهم إخبار على جهة الفتوى، ويحتمل كما أشار ابن كثير رحمه الله أنه إخبار عن فعل عبد المطلب وأنه هو الذي قال هذا، ولم يريدوا بذلك من الناس، إنما أخبروا عن عبد المطلب أنه قال ذلك في الجاهلية، وهذا لا يترتب عليه حكم، وهذا أشار ابن كثير رحمه الله. بالجملة هذا الخبر إن لم هذه الآثار لم تثبت فالأمر واضح، وإن ثبتت فالصواب ما دلت عليه أدلة، وقول الصحابي لا يخصص به النصوص على الصحيح ما لم يكن هذا القول مما لا يقال بالرأي، إن قول الصحابي مثل قول غير من العلم، إنما إذا كان هذا القول اشتهر وانتشر ولم ينكر هذا محتمل، لكن الأصل هو الأخذ بالعموم الأدلة، ولا يكاد يأتي عموم واضح ظاهر في الأدلة معروف فيخالف الصحابي، بل إنه يرجع إلى النصوص الدالة على ذلك حينما يذكر في هذا الباب، كما تقدم أن النصوص لا يخصصها إلا النصوص. المسألة الثالثة، المسائل زوائد الروض، حكم الماء الذي وضع فيه طاهر، حكم الماء الذي وضع فيه طاهر قصدا فهل يسلبه الطهورية؟ هم يقولون الماء الطاهر، الماء الطاهر، الماء الطهور إذا وضع فيه طاهر قصدا يسلبه الطهورية، لأنهم كما سبق أن الماء طهور وطاهر، والطاهر نوعان، باق على أصله حقيقة وباق على أصله حكما، والباقي على أصله حكما هو الماء الذي طال مكثه أو الماء الذي يكون في الغدران والآبار ولا يمكن صيانته عن الطاهرات، ما يمكن صيانته، يشق صيانة الطاهرات، فهذا طاهر ولو وقعت فيه الطاهرات، والماء الذي يمكن صيانته عن الطاهرات فهذا إذا وقع فيه طاهر، وقع فيه، سقط فيه أو وضع فيه، فإنه يكون غير طهور ما دام يمكن صيانته، سواء سقط بنفسه أو وضع فيه، قال في زاد أو ساقط فيه، ومن باب أولى إذا كان قد وضعه واضع، فهم فرقوا في الطاهر بين أن يوضع وبين أن يوضع، وهذا التفريق ضعيف، مثل هذه المياه لا فرق بين أن يكون هذا وقع، يعني وقع فيه لأنه لا يمكن احتراز منه، وبين أن يكون يمكن احتراز منه، ولذا قالوا مثلا لو كان عندنا ماء في حوض مثلا أو بعض المياه البرك، وهذا الماء فوقه شجر أو شجر أشجار أعناب أو بعض الأشجار التي لا يمكن صيانة الماء عنها، ما يمكن لأنها تقع فيه، فقالوا هذا ماء طهور ولو كثر الواقع فيه من الأوراق والأشجار، لكن لو كان هذا الماء لا مشقة في ماء في أرض ليس مظللا بالأشجار، فجاء إنسان وضع فيها أوراق الأشجار، وضع فيه الأعوان حتى تغير وغلب تغير، قالوا إن هذا الماء طاهر لا يرفع لذلك، وذاك الماء الثاني الذي لا يمكن احتراز من هذه الأوراق ماء طهور، فهذا يبين ضعف هذا القول من جهة التفريق بين ماءين بغير فرق مؤثر، إذ الشريعة جمع وفرق، كيف يفرق بين شيئين هما في المعنى واحد؟ هذا لا يمكن، ما دام أن المعنى واحد وأنهما على صفة واحدة كيف يقال هذا جزء الوضوء وهذا الوضوء؟ ولذا فرقوا بين الملح المعدني والملح الجبلي، لو أنه أخذ ملحا معدنيا جبليا من الأرض أو من الجبل فوضعه في الماء قالوا هذا ماء طاهر، لو كان هذا الملح من سبخة أصله ماء بحري مثلا والمياه المالحة فوقع في الماء أو جرع الماء قالوا هذا ماء طهور لكن يكره، وكل هذا يبين لنا ضعف هذه التفريعات في هذا الباب، وأن الصواب أن الماء طهور، وأن الماء مهما تغيرت صفته ما دام حدة الماء وجريان الماء فإنه ماء مزيل، رافع الأحداث مزيل للأخبث ولو تغير لونه، ما لم ينقلب إلى مادة أخرى غير الماء. المسألة الرابعة، حكم دخول الحمامات الاستعمال، أشار في الروض إلى أن الحمامات كانت موجودة، أن الصحابة دخلوا الحمامات، المراد بالحمامات محلات الاستحمام التي يعني تكون موضع لإزالة الأذى، ليس المراد ما يطلق على عرف الناس اليوم تقول حمام عن موضع الخلاء، لا، مراد الحمام للاستحمام، والتي تكون في الغالب نازلة في الأرض وتكون شديدة الحرارة ويكون في الماء حار فيزول وسخ الجلد وما عليه من الأذى، فهذا اختلف العلماء فيه، لكن وقد بسط الكلام في شيخ الإسلام رحمه الله وذكر ما معناه أنه إذا أمن فيه كشف العورة وأمن فيه السلام، وإذا لم يحصل كشف عورة ولم يحصل تلطخ بالنجاسات نحو ذلك ولم يكن يعني فيه شيء مما يحذر في باب العورات فهذا لا بأس به. وجاءت حديث في النهي عن دخول الحمامات كثير منها ضعيفة، لكن كل الأخبار الواردة جاءت من حديث أبي الدرداء ومن حديث جابر ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث هريرة عند أحمد وأبي داود، حديث كثيرة منهم من جودها من طرقها، لكن كلها جاءت بالإذن للرجال لكن بالدخول المآجر والنهي عن دخول النساء فيها، جاءت في الحديث هذه من هذه الطرق، وكثير منها طرقها فيها ضعف وبعضهم كما تقدم قوى بعضها بعض، لكن كلها قال لا يدخلها الرجال معه، ومن كانت تؤمن باليوم الآخر أو من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، نهي النساء عن دخولها لأن شأن الحمامات ما يحصل فيها من التكشف فالأمر أشد في جانب المرأة، أما الرجل فإنه يكون مع التستر وعدم التكشف، هذا إذا ثبت هذه الأخبار الواردة في هذا الباب كما تقدم. المسألة الخامسة من زوائد الروض، من اغتسل أو توضأ تبردا ما حكم الماء المستعمل في هذا فيه، من توضأ من اغتسل أو توضأ تبردا، الماء المستعمل في هذا لا كراهة فيه، لا كراهة فيه، يعني لو أن إنسان اغتسل بماء فهذا الماء المنفصل لا كراهة ما دام اغتسال التبرد ليس اغتسال لزال الجناب مثلا، كذلك الوضوء توضأ تبردا ما نوى بذلك رفع الحدث ولم ينوي كذلك أيضا وضوء مستحب، وضوء مستحب يعني ليس طهارة مشروعة يعني شرطها النية، وإن كان طهارة مطلوبة شرعا من جهة أنها سبب للنشاط مثلا، وإن كان الأولى في هذه الحالة أن ينوي بذلك الوضوء المشروع، فهذا الوضوء هذا الوضوء لا يؤثر على هذا الماء، وكل هذا التفريع أو كل هذا تفريع على ما تقدم في أن الماء حينما يرفع به الحدث أو حينما يحصل به طهارة مشروعة فإنه ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية عندهم فيما رفع في الحدث أو في الماء المتوضأ به على أحد الأقوال في هذه المسألة، لكن هنا لما خلى من النية قالوا في هذه الحالة هذا ماء طهور لا كراهة فيه. المسألة السادسة، يقول الشارح في الروض إن حديث الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء مقيد بحديث إذا بلغ الماء قلتين، ذكر رحمه الله يعني هو أراد الشارح أن يحمل أحاديث صحيح حديث ابن عباس وعائشة وأبي سعيد عموم الأدلة في طهارة الماء وهذا الأصل العظيم، حملها على حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين، كل هذه الأحاديث اللي جاءت في طهورة الماء الماء طهور لا ينجس شيء ليس في كل، لا هذا في الماء الذي فوق القلتين، الماء الذي هو قلتان فأكثر، الماء الذي هو قلتان فأكثر، أما ما كان دون القلتين فهذه الأحاديث مقيدة بحديث ابن عمر، مقيدة بحديث عمر، وحديث ابن عمر فيه خلاف كثير، والقيم بسط الكلام فيه بسطا عظيما وذكر كلاما مهما نفيسا في هذه حاشية السنن رحمه الله على هذا الحديث، لكن الكلام مع الشارح رحمه الله في هذا لأن بعضهم قال لا يصح، بعضهم قال موقوف وما وهو قول شيخ الإسلام في بعض كلامه رحمه الله، وإن كان ظاهر الأدلة أنه حديث لا بأس به، ولهذا الصواب أن هذا الحديث لا يحتاج لا يقال أنه مقيد، فلا تعارض حتى يقال أنه مقيد، لأن التقييد هنا إذا كان هنالك يعني مسألة يحتاج إلى أن يقيد أحد آخر، إنما يقال منطوقه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله منطوقه موافق للحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، منطوقه موافق للأخبار، فالماء إذا بلغ قلتين طهور، هذا منطوقه، أما مفهومه فيه دلالة بالمفهوم ولا دلالة على أن ما لم يبلغ القلتين ينجس بوقوع النجاسة فيه، لا دلالة، هذا مجرد مفهوم. إذا بلغ الماء قلتين فيه دلالتان، دلالة نطق وهو أن الماء طهور إذا بلغ قلتين، وهذا موافق لأخبار الصحيحة، ودلالة بالمفهوم وهو ما كان أقل من قلتين. هل ينجس؟ الحديث ليس فيه ينجس، قال لم يحمل الخبث، النبي يقول إذا لم بلغ قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان أقل من قلتين يفهم منه قد يحمل وقد لا يحمل. لم يقل إنه صلى الله إذا كان أقل من قلتين وقع إنه نجس، لا، أن الماء إذا كان أقل من قلتين فهو ماء قليل، ومثل الماء القليل هذا قد يضعف عن حمل النجاسة، وقد يعني قد يحمل النجاسة معنى أنه ينجس، وقد لا يحملها معنى يكون طهورا. فلذا استفاد، قال العلماء رحمة الله عليهم في الجمع الأخبار في هذا الباب، أو الفائدة في حديث ابن عمر، أنه إذا كان الماء أقل من قلتين ووقعت في نجاسة لا يستعجل الإنسان باستعماله، بل يتأمل وينظر هل تغير لونه بنجاسة، هل تغير طعمه بنجاسة، هل تغير ريحه نجاسة، ينظر، فإذا تبين بأحد هذه القرائن اجتنبه، وإلا توضأ منه. فعلى هذا منطوقه موافق ومفهومه لا دلالة فيه، بل عند النظر موافق لمنطوق تلك الأخبار كما تقدم. المسألة السابعة، المسائل الروض، ما مع، يقول خلت به امرأة، خلت به امرأة، هذا في الزاد أنه خلت به، وهو الماء الذي خلت به المرأة، وأن فضل وضوئها لا يرفع حدث رجل. يقول الشارح رحمه الله كخلوة النكاح، المراد خلوه هنا خلوة النكاح، على هذا فالمعنى ألا يشاهدها أحد، يعني ممن يكون عنده مميز فما فوق، خلوة نكاح ألا يشاهدها أحد، هذا علم. وقيل الخلوة هو انفرادها وإن شاهدها أحد، يعني معنى أنها توضأت في مكان منفرد وحدها ويشاهدها غيرها، هذا خلوة على أحد القولين. والقول الثاني أن تخلو وحدها لا يشاهدها أحد، خلوة النكاح، خلوة النكاح فلا تنتفي الخلوة إلا بمشاهدة غيرها، هذا هو المذهب، هذا هو. وهذا في الحقيقة يبين ضعف هذا القول، لأن الأحاديث مطلقة أصلا لا يتوضأ الرجل فضل المرأة، هم قالوا إذا خلت به، ما الدليل على هذا؟ هم استدلوا بروايه عن عبد الله بن سرجس، يعني إذا كان إذا كنت أنت هنا وهي هنا، هذا تقييد في الحقيقة للنص، إذا قيل به ويحتاج التقييد هل تقييد له، ومثل هذا تقييد النص لا يكون إلا بالنص. ولهذا كان الصواب أنه ماء طهور، على الخلاف في الجامع بين الأخبار في هذا الباب. المسألة الثامنة من زوائد، هل يدخل في خلوة المرأة بالماء المتطهر به غير المسلمة؟ يقول هنا إنه خلت به امرأة في متن الزاد، خلت به امرأة ظاهر إطلاقه حتى ولو كانت غير مسلمة، هل تدخل المرأة غير مسلمة؟ يقول في الروض قوله امرأة أي مكلفة ولو كافرة. قد يقول كيف كافرة؟ كافرة أصلا لا نية لها، شلون؟ هل تتوضأ؟ وقال نعم، هذا من صوره مثلا الذمية، إذا طهرت من الحيض فإن عليها أن تغتسل غسل الحيض، وأنه يلزمها زوجها على أحد الأقوال في هذا، في هذا. وهنا قول أنه لا يلزمها، إنما يلزمها أن تطهر الأذى وأن تزيله، تزيل الأذى والنجاسة، لأن لا يصح منها الطهارة، والمقصود هو تطهير الموضع وتطهير موضع الأذى، لأنه لا طهارة لها. لكن على هذا القول من قال إنه يلزمها أن تطيعه، أن يجب عليها أن تغتسل من المحيض، في هذه الحال لو اغتسلت المرأة الكافرة الذمية من الحيض فهل هي كالمسلمة كما تقدم؟ فتمنع خلوتها بالماء الذي اغتسلت به من تطهر الرجل به، معنى أنه يكون ماء طاهرا ليس طهورا، فلا يتوضأ به لأنه تطهرت به امرأة وإن كان ذمية، أو أنه ماء طهور ولا يؤثر خلوتها لأنها لا نية لها ولا يصح منها. وهذا أقرب والله أعلم، لأنه كما سيأتي أن هذا الأمر عندهم تعبدي، معنى أنه لم تظهر لنا فيه حكمة. وهذا في المسألة التاسعة التي بعدها، وهي هل هذا النهي عن وضوء الرجل وهذا وضوء المرأة هل هو معقول المعنى أو تعبدي؟ هم يقولون إن النهي عن توضؤ فضل طهور المرأة معنى تعبدي لم يظهر لنا، يعني تعبدي معنى لم يظهر لنا وجه الحكمة، ليس المعنى ليس فيه حكمة. إذا قال الفقهاء رحمه الله عليه إن هذا تعبدي ليس المعنى أنه ليس فيه حكمة، لا، الشريعة كلها حكمة، كان الله عليما حكيما هو العليم الحكيم. فإنما المعنى أنه لم يظهر لنا وجه الحكمة في هذا الشيء، ليس أنه لا حكمة فيه، هذا وجه التعبدي، وجه التعبدي حينما يقول أنه تعبدي. والأظهر والله أعلم أنه معقول المعنى، أنه معقول المعنى، ولهذا حمله بعضهم على ما تقاطر من الماء منها، وكذلك على الأخرى ما تقاطر من الماء منه في نهي كل منه عن التوضؤ بفضل وضوء الآخر. وإذا حمل على هذا الوجه فيخف الإشكال في هذه المسألة. ثم الحكم هنا قاصر على الماء دون التراب، فلو خلت بالتراب بالتيمم هذا لا يؤثر عند الجميع. وكذلك أيضا هو خاص بالرجل، فلو خلت به المرأة لا تمنع منه المرأة، فالمرأة أن تتوضأ بفضل طهور المرأة. المسألة العاشرة من مسائل الروض أو زوائد الروض، قول الماتن في أنواع الماء الطاهر: أو رفع بقليله حدث، أو رفع بقليله. تقدم أن الماء الذي رفع بقليله حدث أنه ماء طاهر. يقول الشارح رحمه الله: مكلف أو صغير فطاهر، يعني قوله حدث. وعلى هذا لو توضأ صغير مميز يحسن الوضوء فإنه يعني رفع الحدث هذا المميز، فإن هذا الماء المستعمل من وضوء بوضوء الصغير ماء طاهر غير مطهر على المذهب، لأنه رفع به الحدث مع أنه ليس واجب حقه، لكن هم أجروه في حق الصغير كالكبير. تقدم الصواب في هذه المسألة وأن هذا الماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. المسألة 11 مما زاد صاحب الرأي: إذا أخبره عدل بنجاسة شيء وعين السبب لزمه قبول خبره. وهذا في باب المياه، لو أخبر عدل بأن هذا الماء نجس قال سبب نجاسته مثلا بول إنسان، يجب أن يقبل خبره لأنه أخبر وعين السبب، سبب متفق عليه لا خلاف بينهم فيه. أما إذا لم يبين السبب هل يجب أو لا يجب؟ فقيل يجب، لأنه خبر عدل عن أمر ليس باب الخبر، فلزمه قبول خبره. وقال الجمهور، هذا قوله في مذهب أحمد رحمه الله، وقال الجمهور لا يجب حتى يتحقق بطريق آخر، لأنه قد يكون أخبر المخبر عن أو اعتقد المخبر أن اعتقد المخبر أنه تنجس بشيء لا ينجس عند المخبر، أو أخبر المخبر بنجاسته على مذهبه. ولهذا قال بعضهم: إذا كان المخبر والمخبر على مذهب واحد. والصواب النظر في هذا بالقرائن، والدلائل التي تدل على ذلك، فإذا انضمت إلى هذا الخبر فإنه يعمل به. فإن حصل تردد أو شك أو أن هذا الرجل يعني لم يطمئن إلى خبره، فالأصل واليقين هو طهارة الماء، ولا ينتقل هذا الأصل إلا بشيء يعني يغلب على الظن ثبوت مثل هذا الخبر. المسألة 12: إذا علم إنسان نجاسة شيء من بقعة أو ماء، هل يلزمه إعلام من أن يستعمله؟ يلزمه، خصوصا إذا كان هذا الشيء شرطا في صحة هذه العبادة، مثل أن يكون علم نجاسة هذه البقعة أريد يصلي عليها، علم نجاسة هذا الماء أريد يتوضا به، فيجب عليه يعلمه به، لكن ينبني على ما تقدم بقبول خبر، لكن حين أخبر بنجاسة معنى هذه نجاسة متفق عليها بين المخبر والمخبر، فلهذا يلزمه قبول خبر. المسألة 13: وهي الأخيرة من مسائل الروض وزوائد الروض، إذا علم أنها أنه في هذا المكان نجاسة فهل يتحرى؟ ذكر في الروض رحمه الله إذا كان المكان ضيق أنه يصلي في المكان المشتبه في كل موضع صلاة من هذا المكان، يعني لو كان علم أن هذا المكان فيه نجاسة وهو مكان ضيق لكن لدي النجاسة هنا أو هنا، إن صلى هنا يحتمل صلى في الطاهر ويحتمل صلى في النجس، إن صلى هنا يحتمل صلى في الطاهر أو في النجس، أحدهما طاهر والآخر نجس، وهو مكان ضيق، قال يصلي هنا صلاة يصلي هنا صلاة حتى يكون قد صلى بيقين. الصواب أنه يتحرى مثل ما تقدم في التحري في الثياب، لأن هذا هو المأمور به، ولا يشرع أن يصلي صلاتين. طيب لو كان المكان الذي يصلي فيه أكثر بقعة، 3 بقع و4 بقع وإحدى هذه البقع نجسة، هل يصلي 3 صلوات 4 صلوات 5 صلوات؟ هذا لا شك يعني تشديد وأمر وتكليف بعبادة لم يكلف الله بها سبحانه وتعالى. وتقدم أنه لو صلى إنسان في ثوب نجس وعلم بعد ذلك أن الثوب نجس أن صلاة صحيحة، وهذا مع تبينها، فكيف إذا لم يتبين وجهل الحال؟ اجتهد وتحرى، والاجتهاد والتحري طريق من طرق الشرع كما تقدم في التحري في الثياب. الإنسان إذا كان يتحرى في الصلاة ويبني على غالب ظنه مثلا، وكذلك في أبواب العبادات الأخرى في الطواف والسعي، كذلك في هذه المسائل يتحرى ويصلي ما يغلب على ظنه أنه مكان طاهر. أما إذا كان المكان واسع، إذا كان المكان واسع وعلما فيه نجاسة في بقعة منه ومكان واسع، هذا لا يتحرى، والتحري هنا تكلف، بل يصلي في أي مكان لأن مكانه واسع، كيف يتحرى؟ لما التحري يكون في المكان الضيق الذي يمكن الإحاطة به، فيتحرى ويعمل بما غلب على ظنه. وهذا يجري أيضا في التحري في شروط الصلاة في القبلة، لو كان في البرية ولا يدري أين القبلة يتحرى يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه القبلة، فلو تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيح ما دام فرغ منها. وهنا مسائل أخرى أيضا متممة لهذا الباب، باب المياه، بعضها يعني مسائل ذكرها متقدم رحمة الله عليهم، منها حكم الوضوء بماء الورد والمعتصرات. ماء الورد لا يرفع الحدث، وهذا بلا خلاف، حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، وأنه لا يجوز الوضوء بماء الورد لأنه ماء منقلب تماما، وهذا أيضا حكاه في المغني والشرح، لكن ذكر الخلاف عن ابن أبي ليلى جواز الغسل بالمياه المعتصرة، يعني عندنا بماء الورد والمعتصرات، المعتصر من ماء الشجر، هذا حكوا الإجماع وذكروا خلافا عن ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى يطلق في كتب الفقهاء هو محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو فقيه لكنه ضعيف في باب الرواية رحمه الله. وهذا قول ضعيف، والصواب أنه لا يصح الوضوء بماء المعتصرات في الأشجار لأنه ليس بماء. وسائل العلم على خلاف هذا القول عن ابن أبي نير رحمه الله، وذكروه عن الأصم، لكن الأصم هذا لا عبرة بقوله، هم يذكرونه دائما في باب الخلاف لا يذكرونه باب الوفاء، هو يعني في باب الخلاف وهو على بدعة وعلى ضلالة واقع في ما هو أكبر من هذا، فلهذا لا يذكر إلا على وجه الخلاف كما ذكر ذلك الجويني رحمه الله، فلا يذكر عند الوفاق، وهذا مشاقة لأهل العلم في هذه المسائل التي وقع عليها الإجماع، لأن الطهارة لا تجوز إلا بالماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا لا يقع عليه اسم الماء. وذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أن يجوز الماء بالمعتصرات من الأشجار، هذا ذكر في اختيارات البعلي، وذكره ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات، وذكر وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه أيضا أنه لا يجوز الوضوء مع المعتصرات. اختيار شيخ الإسلام في هذا يحتاج إلى تحرير، والأقرب والله أعلم أن يقال إنه موافق لقول أهل العلم الذي حكى أنه قول عامة أهل العلم، والخلاف في الشذوذ هذا هو الأقرب والله أعلم، ثم هذا هو الأقرب موافق لما قرره في باب الماء، في الماء الذي توضأ به في مواضع كثيرة قرر أن الماء الباقي على إطلاقه، وذكر أن الماء المنقلب أنه يتوضأ به، كيف يقول بهذا؟ فهذا ما يبين أنه رحمه الله يقول بالقول الذي عليه عامة أهل العلم، أما ذاك فينظر ذكره له حينما ذكر أيضا أنه قاله ابن أبي ليلى وابن شعبان وجماعة من أهل العلم. المسألة الثانية، هل تزول النجاسة من الثياب في الغسالات؟ هذه تتعلق بالمياه لكن لها علاقة في باب أحكام النجاسة، سيأتي إشارة، لكن لما كانت تغسل بالماء فوجه تعلقها من جهة التطهير بالماء، حينما توضع الثياب في الغسالة في الغسالات وفي المغاسل فإن الماء يدور عليها فتغسل مرة ثم مرة، ومثل هذا يطهرها ويزيلها، فإذا وضعت الثياب النجسة في الغسالات فعند ذلك يأتي الماء عليها كرة بعد كرة حتى تكون الغسلة الأخيرة أو ما قبلها، ثم تأتيها بعد ذلك مياه زيادة فتطهرها، هذا لا إشكال في تطهيرها بالغسالة. الثالثة، إذا كان عنده ماء يكفي لغسل وجهه ويده، يعني هذا يقول سائل إذا كان عندي ماء قليل يكفي لغسل الوجه واليدين لكن لا يكفي لمسح الرأس وغسل اليدين، هل يلزم أن أجمع الماء المتقاطر من الوجه واليدين لغسل الرجلين؟ يقول لا يشرع هذا في هذه الحالة. الخلاف هل يلزم مثلا غسل هذا الشيء غسل ما أمكنه أو ينتقي التيمم، هذه مسألة فيها خلاف، لكن الشأن أنه لا يجمع هذا الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره وقع له قلة في الماء، ولم ينقل أنهم يعني أخذوا هذا الماء فتوضوا بعضه وجمعوا بعضه، وهذا تشديد وتكليف بما لم يكلف الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يشرع. المسألة الرابعة، حكم جمع الثياب الطاهرة المتنجسة في مغسلة واحدة، يعني أحيانا ربما يكون الإنسان ثياب متسخة لكن طاهرة، ثياب متسخة ونجسة، هل يجمع الثياب المتسخة والنجسة، متسخة الطاهرة متسخة النجسة والمتسخة النجسة في مكان واحد؟ لا بأس، هو إن غسل هذه الحديدة طيب، وإن غسل هذه الحديدة طيب، أو أنه يغسل المتنجسة قبل حتى يطهر من النجاسة ثم بعد ذلك يجمع، هذا أحسن حتى لا تتلطخ ثياب التي لا نجاسة فيها بالنجاسة، وإن جمعها جميعا فلا بأس، لأن النجاسة عليك تزول مثل ما تقدم في المسألة التي قبل وجمع وغسل الثياب في الغسالات، لأن العبرة بزوال النجاسة، والماء يأتي عليها الغسل الأولى ثم ما بعدها حتى تزول النجاسة. المسائل الأخيرة في هذا البحث، نوازل مسائل المياه، أو من نوازل مسائل المياه، وهي تدخل في عمومات هذا الباب معنى ولفظا. المسألة الأولى، هل يجوز الوضوء بالماء المتغير بعض المعقمات؟ اليوم المعقمات كثيرة في البيوت، مثلا تعقم المياه، وفي الخزانات والمسابح والبرك ترش بالمعقمات تعقم، ويكون لها طعم ويكون لها رائحة. في هذه الحالة هل هل هل يؤثر هذا التغيير؟ لا يؤثر حتى على قول الجمهور، لأنه تغير لصفة، ومثل هذا التغير في الحقيقة تغير يسير، فلا يؤثر على قول الجمهور ولا على القول الصحيح من باب أولى، وأنه ماء طهور رافع الأحداث مزيل للأخباث. المسألة الثانية، هل تزول النجاسة بالمنظفات التي في تركيب بعض المواد النجسة؟ الواجب هو أن تكون المنظفات خالية من النجاسات، لكن إن وجد بعض المنظفات التي قد تشتمل أحيانا على مواد أو تركيب فيها نجاسة فينظر، إن كانت هذه النجاسة استحالت وذهبت هذا لا إشكال، وإن كان هذه النجاسة باقية معنى أنه تبقى مثل بعض ما يوضع من أدهان ونحو ذلك، يتخذ من بعض أنواع الميتات ونحو ذلك، في هذه الحالة هو الواجب اجتنابه، لكن إذا ابتلي بها الشخص فإن النجاسة من باب الإزالة، الغسل من باب الإزالة، فإذا كانت هذه المادة حادة وقوية تقوى على إزالة الزهومة والزفر ونحو ذلك أو الوسخ، ثم عليك يضيف الماء عليها مرة بعنور حتى يزول أثر هذا الصابون، هذا لا بأس به، ولهذا يجوز يعني التلطخ بالنجاسة، يعني إزالة النجاسة مثلا حينما الإنسان يزيل الأذى، إزالة الأذى مثلا بالماء من المخرجين يلتقي بالنجاسة، يلتقي بالنجاسة، فهو يلتقي بالنجاسة هذا الماء، ثم يكرر النجاسة حتى ينظف المخرج. كذلك هذه المواد التي فيها تركيبات نجسة لابد أن يكرر الماء على يده أو على المكان الذي غسله بهذه المزيلات حتى يزول أثرها تماما، مثل ما تقدم خلط الثياب النجسة بالطاهرة مثلها، فيغسلها بالماء فتظهر النجاسة ثم يغسلها ثانية حتى تزول النجاسة عن الجميع. المسألة الثالثة، هل يمكن تطهير مياه المجهري؟ هذه مسألة كبيرة وبحثها مجمع الفقه الإسلامي قبل ذلك هيئة كبار العلماء، وقرروا يعني أنه يمكن تطهيرها، وتبنى مجمع الفقه قرار هيئة كبار العلماء قديما منذ سنوات طويلة، وذكر اختصاص أن عملية تطهير الماء المجاري بالترسيب والتنقية والتهوية وإزالة ما فيها من النجاسات وما أشبه ذلك مما هو مترسب فيها، فإذا تمت تماما وزالت حتى عادت كما كانت فهي ماء طهور، لكن في الغالب أن المياه هذه لا تخلو مهما كان. ثم هذه المياه يعني هذه المياه في الحقيقة لا تكون إلا حال الضرورة، فأما عند عدم الحاجة فيجتنب، وفي السعة في كثرة المياه والحمد لله ما يغني عنها، لكن لو فرض أنه احتيج إليها مثلا وقد يتأذى بها ولا يمكن إلا أن يعني معنى أنه يزاح حتى يعني يسلم من انتشار النجاسة فتكرر هذه النجاسات وحتى تزول منها، ثم بعد ذلك استعمل في ري بعض الأشجار الطويلة التي سيقانها طويلة جدا ولا تصل إلى النجاسة ولا تصل إلى ثمرتها، بخلاف الثمار أو الأوراق فإنه حينما يكون ليس لها ساق تظهر في أثر النجاسة، وهذه لها يعني فروع كثيرة. وبالجملة إذا طهرت تماما فإن الأعيان تتبع الأوصاف. المسألة الرابعة، غسل الثياب بآلات البخار هل يطهر النجاسة؟ وهذا يستعمل كثيرا في المغاسل، وهذا يبتنى على ما تقدم من أن الصواب أن النجاسة تزال بكل مزيل من ماء أو غيره كما تقدم، وهذه المغاسل مغاسل البخار يحتاج إليها في كثير من الثياب، خاصة أن بعض الثياب اليوم السميكة غسلها يتلفها، يحتاج إلى أن توصل بالبخار بشدة الحرارة، وهذه المكائن والآلات يكون فيها مواد كيماوية ويكون فيها ما يقلع هذه النجاسات قلعا تاما أو ما فيها من الأذى والوسخ، ويبقى هذا الثوب السميك نحوه على حاله. وعلى هذا لا بأس من إزالته غسلها بهذه الآلات، لأن العبرة هو زوال ما فيها من الأذى. فإذا عاد إلى الحال الطاهرة إن كان نجسا فالحكم في هذا يتبع الوصف، والأعيان تتبع الأوصاف. المسألة الخامسة: حكم الماء المتغير بالصدأ في مواسير المياه وكذلك السخانات ونحوها. وهذا أيضا ماء طهور، الماء في المواسير قد يكون وصفا خاصة إذا طالت المدة، وفي السخانات سخانات المياه ربما ينزل الماء أصفر أو أحمر ونحو ذلك، فيتغير طعمه ولونه ورائحته تغير كثير، لكنه ماء في حدته وجريانه. قد يغتسل الإنسان بماء مثلا من السخانة، مثلا يكون ماء مثلا مضت عليه مدة فيكون الماء بهذا اللون، فهذا مطهر، لكن الإنسان يحتاط، لأن هذه بعض المياه قد تسبب مثلا ضرر، وهذا ينظر، لكن هي مياه مطهرة. كذلك المياه التي تجري في المواسير ويكون فيها صدى مثل هذا لا يؤثر عليها في باب طهوريتها. المسألة السادسة: حكم الاغتسال في الأحواض التي اختلط الماء فيها بالصابون. أحيانا ربما يكون في البيوت أحواض يسمى بالباني ونحو ذلك، فيوضع فيه الصابون فيغتسل فيه الرجل أو المرأة، ففي هذه الحالة إذا كان هذا الماء الصابون كالرغوة على الماء هذا لا يؤثر، مثل ما يعلو الماء الطاهر من بعض أنواع الزيوت والدهون. لكن إذا كان الصابون كان ثخينا ثقيلا حينما يأخذه كأنه مسح صابون، هذا ليس بماء في صابون، لكن ما دام الغالب الماء وهذه رغوة، مثل ما يضع الإنسان الصابون على رأسه ويغتسل تحت الدش مثلا، في هذه الحالة يكون ماء طهورا، وإن كان يعني آخر غسلة مع الصابون الناشف فهو ماء طهور يجزئه في باب غسل الجنابة. المسألة السابعة: حكم الماء المسخن بالطاقة الشمسية. وهذا مثل ما تقدم الماء المشمس، هذا قد يستخدم في بعض أنواع السخانات أو الأجهزة التي تجمع حرارة الشمس وتكون حرارة عالية جدا، ويكون فيها يعني توفير، باب التوفير في هذه المياه. فمثل هذا الماء ماء طهور، بل إذا جاز التوضؤ بالماء المسخن مباشر الشمس، فالماء الذي يعني يستجلب بالطاقة الشمسية من طريق المواسير ومن طريق الآلات التي تصنع بهذه الأجهزة في السخانات الشمسية، من باب أولى أنه ماء طهور، لأن العلة التي ذكرها الجمهور تفوت. ولهذا تكون هذه السخانات بالطاقة الشمسية موافقة على شرط الجمهور من جهة أنه خال من تلك المواد التي يعني يحصل منها أذى في أنواع الصفر ونحو ذلك، أو شدة الحرارة التي هي شدة حرارة الشمس. لكن قد يرد من جهة شدة الحرارة الوالد، هم يقولون شدة الحرارة، هل شدة الحرارة هذه تجري في المنع على قول الجمهور؟ المقصود أن الصواب في أنه لا بأس به كما تقدم من باب أولى. المسألة الثامنة والأخيرة في هذا الدرس: حكم الوضوء والاغتسال من برك السباحة التي يسبح فيها الأطفال وغالبا لا تسلم من البول. وهذه المسألة وهي مسألة الوضوء والاغتسال من برك السباحة، تختلف البرك، برك السباحة ربما يغتسل فيها الصغار والكبار، فإذا كان الماء كثير وربما يبول فيه الصغير فالأصل الطهارة، على الأصل المتقدم أن الماء طهور، وخاصة إذا كانت هذه المياه مياه في برك السباحة التي مياهها يعني قلل كثيرة، قلل كثيرة، فهذه مياه طاهرة حتى على قول جمهور العلماء، إلا على قول المذهب الذين يقولون لابد إذا كان الماء، إذا كانت النجاسة بول، لابد أن يكون ماء مستبحرا كالمصانع، يعني الغدران العظيمة التي في طريق مكة قديما، وهذا يعني حالة كما قال على شيء مجهول لا يعلم، وهذا قول ضعيف كما تقدم. ثم أيضا هذه المياه أو هذه المسابح، هذه المسابح في الغالب أو كثير منها يأتي فيها تكرير ويكون فيها تنظيف لهذه المياه فيزول المحظور، وبالجملة إذا كانت خالية من هذا الشيء في هذه الحالة يحتاط فيها، يحتاط. والنبي يعني قال لا يبون أحدكم مع الدان، لأن هذا سبب لتقديره، فلو علم أن هذا الماء يبول فيه الصغار أو غيرهم، ربما أيضا يتساهل بعض الناس الكبار حينما ينزل في الماء فلا يبالي ويبول في هذا الماء، وهذا لا يجوز، خاصة إذا كان الماء عام لا يجوز لمثل هذا الفعل، لأنه لو علم فإن يستقذرونه عليه ويمنعهم استفادة منه، وهذا أذى يجب كفه. والأصل في هذا الباب هو ظهور النجاسة بأحد الأوصاف الثلاث تقدم في لونه أو طعمه أو ريحه، فإن لم يسلم من ذلك فهو ماء طهور يرفع العدل ويزيل الخبث على القول الأظهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.